السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا على تيسير هذا اللقاء، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، ثم أشكر بعد شكر الله جل وعلا وزارة الشؤون الإسلامية فرع الوزارة وإمام الجامع الشيخ علي وجميع القائمين على هذه البرامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الرسالة كتبها الشيخ لأحد رجال واسط سأله عن معتقد أهل السنة والجماعة وطلب منه أن يكتب في هذا المعتقد بعد أن كثر الخلاف في مسائل الاعتقاد في تلك البقاع، فكتب له الشيخ هذه الرسالة في جلسة واحدة، وهي من أنفس الرسائل التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل تعد هذه الرسالة أعظم رسالة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وأقصد من خلال الرسائل التي تذكر معتقد أهل السنة بدون ذكر إسناد، وأما الكتب المسندة فكثيرة جدا، لكن الكتب التي تكلمت عن معتقد أهل السنة والجماعة، عموم معتقد أهل السنة والجماعة، هذه رسالة تعد أعظم رسالة صنفت في هذا الباب. فمن أعظم ميزات هذه الرسالة أنها مدعمة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ميزات هذه الرسالة أنها حوت معظم اعتقاد أهل السنة والجماعة على صغر حجمها. ومن ميزات هذه الرسالة أنها رسالة محررة، ولذلك حصلت مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين علماء السوء في زمنه، فقال أمهل كل من خالفني 3 سنوات أن يأتيني بشيء في هذه الرسالة خلاف ما عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، قل أمهلكم 3 سنوات. هي رسالة متقنة، وميزاتها أن الذي ألفها البحر الهمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا العلم الذي أعجز من بعده رحمه الله تعالى، وهو البحر الذي لا ساحل له، جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم. هذه الرسالة بإذن الله تعالى طبعا لا يكفيها هذا الوقت المحدد، لكن سنمر عليها بإذن الله جل وعلا مرورا سريعا مختصرا بإذن الله تعالى، ويكون فيه وقوف مع أهم المسائل التي اشتملت عليها هذه الرسالة المباركة. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الحمد، الألف واللام هنا للاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، والحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، فإن خلى عن الحب والتعظيم فهو مدح. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الذي أرسل رسوله أي بعث رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. قال: ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وينصره ظهوراً بالحجة والبيان وظهوراً بالسيف والسنان. وهذا الدين هو كما قال هو العالي على جميع الأديان، وقد ظهر على جميع الأديان بعد أن كان الإسلام غريباً، انتشر حتى عم الأرجاء المعمورة، وأهل الإسلام إذا تمسكوا به فهم العالون بإذن الله جل وعلا بالحجة والبيان وأيضاً بالسيف والسنان. قال: على الدين كله، أي على سائر الأديان. وكفى بالله شهيداً، أي شاهداً أنه رسوله وأنه ناصره، وكفى بشهادته على صدق محمد وأنه على الحق وأن ما أخبر به هو الحق والصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان مفترياً على ربه لعاجله بالعقوبة سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم قال الشيخ: أحسن الله إليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة لها معنى، معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا خالف فيه أهل الباطل، خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، فكثير من أهل الباطل فسر هذه الكلمة بتوحيد الربوبية، ويقول في تفسيرها: لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، أو يقول: لا خالق إلا الله. وهذا تفسير باطل، وإنما معناه الحق هو لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على كل مكلف، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى الجبل، لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذه الكلمة العظيمة لها ركنان. الركن الأول النفي، لا إله يعني نافيا جميع ما يعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات، يعني مثبتا العبادة لله وحده دون ما سواه، فأن تتبرأ من جميع الآلهة وتفرد العبادة لله وحده دون ما سواه. هذه الكلمة لها شروط ذكرها أهل العلم، وهي مجموعة في قول الناظم: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله من المألوه قد أُلِها. هذه الكلمة لا بد للإنسان أن يحققها إذا أراد السعادة في الدنيا والآخرة، وليحذر من كل ما يناقضها. هذه الكلمة عظيمة، توحيد عظيم، ويخدش فيه أدنى شيء، ربما كلمة واحدة، كلمة واحدة توبق الدنيا والآخرة وتجعلك من الخاسرين في الدنيا والآخرة. لابد الإنسان أن يتعاهد توحيده وأن يسعى في تحقيق التوحيد لله رب العالمين. قال: وحده لا شريك له. وحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له هذا تأكيد للنفي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إقرارا به، أي أقر بهذه الكلمة وهذه الشهادة العظيمة. قال: وتوحيدا، أي يوحد الله جل وعلا. وهو التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هذا هو التوحيد، وهو ثلاثة أنواع. ودليل هذه الأنواع التتبع والاستقراء. أهل العلم استقرأوا النصوص الشرعية ووجدوا أن أقسام التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وبعض أهل العلم يرجعها إلى قسمين، يقول المعرفة والإثبات والقصد والطلب. المعرفة والإثبات يدخل فيه الأسماء والصفات والربوبية، والقصد والطلب يدخل فيه توحيد الألوهية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدًا، هذا أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة. قال عبده، أشهد أن محمد عبده ورسوله، عبده ورسوله، وهذا فيه الرد على أهل الجفاء وأهل التفريط، أهل الغلو ومن جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عبده هذا رد على من غلا فيه حتى أوصله إلى مقام الربوبية، ورسوله ورسوله هذا رد على من جفى في حقه وكفر به وبما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصلى الله عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصلاة ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. قوله على آله، أي أتباعه على دينه، كما جاء في رواية عن الإمام أحمد، وعلى هذا يشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قال: وسلم تسليما مزيدا، والسلام معنى التحية أو السلامة من النقائص والعيوب، من أسماء الله جل وعلا السلام لسلامته من النقائص والعيوب. ثم قال الشيخ رحمه الله: أحسن الله إليكم، اعتقاد الفرقة الناجية المنسورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، أي هذا المسطور إن كان قد كتب، أو هذا الذي في الذهن وسيكتب، والمراد به ما سيكتبه رحمه الله تعالى من بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية. والاعتقاد هو ما يعتقده العبد ويدين به لله رب العالمين. اعتقاد الفرقة الناجية أي الطائفة والجماعة، الفرقة يعني الطائفة والجماعة بخلاف الفرقة فهي بمعنى الافتراق. الفرقة الناجية، الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، نجت من الهلاك ومن الشرور في الدنيا والآخرة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 3، كلها في النار إلا واحدة. ثم قال: هي الجماعة. هذا دليل أن الفرقة الناجية التي تمسكت بمعتقد أهل السنة والجماعة نجت من المهلكات ومن الضلالات في الدنيا، ونجت أيضا من العذاب الأخروي. قال: الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، منصورة أي التي أيدها الله جل وعلا ونصرها على من عاداها وجعل العاقبة لها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد جاء عن بعض العلم، عن بعض أهل العلم، أن المراد بهم أهل الحديث، المراد بهم أهل الحديث، يعني من تمسك بالحديث ومن سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من العوام. لهذا بشارة عظيمة بأن هذه الطائفة باقية وأنها ستبقى إلى قيام الساعة، وأن الله جل وعلا ينصرها بالحجة والبيان، وأيضا ينصرها بالسيف والسنان. قال: إلى قيام الساعة، أي إلى ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهل السنة والجماعة، هذه الفرقة وهذا اعتقاد، اعتقاد الفرقة الناجية هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة أي الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بالسنة أو سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، تمسكوا بالسنة ظاهرا وباطنا بخلاف جميع الفرق التي انتسبت إلى أشخاص أو إلى بدع أو إلى أفعال منكرة خالفوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل البدع من نسب إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، ومن أهل البدع من ينسب إلى القائل، قائل مقالة من المقالات الضالة كالجهمية، ومن أهل البدع من ينسب إلى الفعل المنكر المخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالروافض والخوارج. أهل السنة بريئون من ذلك كله، نسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتمسكهم بها. والجماعة سموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على ما جاء به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المعتقد الصحيح، وسموا بالجماعة أيضا لاجتماعهم على ولي أمر المسلمين، فلا يخرجوا على ولي الأمر وإن جار وإن ظلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله. هذا الاعتقاد اللي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه تسمى أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة. فمعتقد السنة الجماعة يدور حول هذه الأركان الإيمان، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وسيأتي تفصيل هذه الأركان في هذه الرسالة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن الإيمان بالله. الآن ابتدأ بالكلام على الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. من يتأمل كثير من الكتب المتقدمة يجد أن جل كلامهم إذا تكلم عن الإيمان بالله جل وعلا فإنهم يتكلمون عن ما يتعلق بالأسماء والصفات، ما يتعلق بالأسماء والصفات لكثرة المخالف في هذا التوحيد اللي هو الأسماء والصفات، والضرورة الملحة لبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما توحيد الألوهية فالانحراف فيه قليل، ولذلك لا يتكلم عنه كثير من أهل العلم الأوائل، تكلموا عنه ويقرروه، لكن أكثر ما تكلموا عن إيش؟ عن توحيد الأسماء والصفات، وبخاصة في زمن شيخ الإسلام وقبله وبعده، فإن الغلبة كانت لأهل الأهواء والبدع، الأشاعرة، كلابية، ماتريدية، من أتى بعدهم كانت السطوة لهم، وكان الولاة يدافعوا عن عقيدة أهل الباطل ويضيقوا على معتقد أهل السنة والجماعة، فاضطر أهل العلم أن يبينوا هذا المعتقد للناس. قال الشيخ هنا: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بما وصف به نفسه في كتابه، وفي هذا بيان لأصل عظيم يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاث ركائز يقوم عليها هذا التوحيد. الركيزة الأولى الإثبات، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني يتوقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة، ما تثبت اسم أو صفة لله جل وعلا بلا دليل شرعي، تتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا أصل، هذا الركيزة الأولى. الركيزة الثانية النفي، أي نفي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. فكل نفي نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تنفيه. هل يكفي هذا؟ لا يكفي، تنفيه وتثبت كمال ضده. هذا من الأشياء المهمة جدا، لأن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال. فالله جل وعلا قال لا تأخذه سنة ولا نوم. نقول من الصفات المنفية عن الله أثبتها لنفسه، والمنفي اللي نفاها عن نفسه. الصفات الثبوتية أيضا تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية يعني لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال، والنوع الثاني صفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا يفعلها متى شاء. الصفات الذاتية كصفة العلم والحياة وغيرها ما تنفك عن الله، متصف بها آزلا وأبدا. والصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء، كصفة النزول إلى السماء الدنيا، كصفة الرضا، صفة الغضب ونحو ذلك. ومن الأشياء متعلقة أيضا بباب الأسماء والصفات، وهي من القواعد التي يذكرها أهل العلم، أن أسماء الله الحسنى لا حصر لها، ليست محصورة في عدد معين. أما ما جاء في الحديث لله 99 اسما فلا يدل على الحصر. مثل ما تقول، تقول عندي مثلا 100 من الإبل أعددتها للنفقة أو للصدقة، هل معنى كل ثروتك هذا الإبل 100؟ لا، لكن قال من أحصاها دخل الجنة، فهذه 99 اسم خصت بأن من أحصاها دخل الجنة. لكن هناك لله أسماء غيرها، كما جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، ثم قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن هناك من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء والقواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات أن طريقة السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في الإثبات والنفي أن يكون الإثبات مفصلاً والنفي مجملاً، هذا في الغالب من القواعد المهمة، خالف فيها السنة والجماعة أهل الباطل. فتجد في الإثبات يكون التفصيل: العزيز، الحكيم، الغفور، مؤمن، سلام إلى آخر. وفي النفي يأتي بإيش؟ بنفي مجمل ليس كمثله شيء في أسمائه، في صفاته، في ربوبيته، في إلى آخر. واضح؟ فلا تجعل لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد، وهذا بخلاف أهل الباطل. أهل الباطل إذا وصف الله وصفوه بالسلب المفصل، نسأل الله السلامة، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا جثة ولا عرض ولا كله تفصيل في النفي. وكل هذا النفي أيضا لم يرد في كتاب الله، وكله يقول إلى أن الإله الذي يعبدوه لا حقيقة لوجوده، نسأل الله السلامة. هذا من القواعد أيضا المهمة عند أهل السنة والجماعة. أيضا من القواعد أن أسماء الله وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. أسماء الله بالنظر إلى الذات هي من قبيل إيش؟ من قبيل مترادف. يعني الآن الغفور اسم من أسماء الله، العزيز، الحكيم، هذه أسماء إلى آخره. هذه الأسماء الآن كلها تدل على إيش؟ على ذات واحد، على الله جل وعلا. إذن هي بالنظر إلى الله من قبيل إيش؟ من قبيل مترادف، لأن كلها تدل على ذات واحدة. واضح؟ وبالنسبة للصفات وبالنظر للصفات هي متباينة، لأن معنى العزيز غير معنى الغفور، غير معنى الرحيم، وهكذا. طيب، أيضا من المسائل أو من القواعد التي يذكرها أهل السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم للمتشابه، هذا أصل عظيم، من قبيل المحكم للمتشابه. وأيضا أن الأسماء والحسنى كلها يجب أن نؤمن بها على الحقيقة لا على المجاز، وهذا من الأشياء التي أحدثها أهل الباطل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى من الإيمان بما وصف بنفسه في كتابه، ثم قال: من غير تحريف. من غير تحريف، والتحريف هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. وعلى هذا نعلم أن التحريف على نوعين، تحريف على نوعين: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ أي يحرف اللفظ نفسه، يبدل الحركة بحركة، كما جاء عن بعضهم قال: وكلم الله موسى تكليما، حرفها إلى إيش؟ جعل أفضل جلالة، الآن أفضل جلالة فاعل، فجعل أفضل جلالة إيش؟ منصوب، بمعنى إيش؟ أن الذي تكلم منه موسى حتى ينفي صفة الكلام عن الله، هذا يسمى تحريف إيش؟ تحريف لفظي في اللفظ، يغير حركة أو كلمة أو غير ذلك، وهذا قليل. الآخر هو يعني منتشر عند أهل الكلام، عند الجهمية، عند المعتزلة، عند الأشاعرة وغيرهم، اللي هو التحريف المعنوي. التحريف المعنوي ما هو؟ يحرف المعنى عن ظاهره، يقول مثلا: ينزل ربنا، لا ما ينزل الله، هذه ليس صفة لله، وإنما تنزل رحمته، بل يداه مبسوطتان، قال: لا هذا ما فيه إثبات اليد لله جل وعلا، لا المراد العطاء. واضح؟ إرادة العطاء، إرادة الإنعام، هذا يسمى إيش؟ يسمى تحريف معنوي. طيب، إذا لابد إذا أردت أن يكون إيمانك صحيحا بباب الأسماء والصفات أن يكون سالما من هذه المحاذير: الأول من غير تحريف، ما تحرف على طريقة المحرفين. واضح؟ اثنين من غير تعطيل، ما تعطل. والمراد بالتعطيل جحد أسماء والصفات أو جحد معانيها، أو نقول إنكار الأسماء والصفات أو إنكار معانيها. وأول من قال بالتعطيل هو الجعد بن درهم قبحه الله، فإنه أنكر أن يكون الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، وأن يكون كلم موسى تكريما، وخطب الناس في زمنه والعراق لواء خالد القسري بعد أن انتهى من الخطبة قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، ثم نزل وذبحه وأثنى عليه أهل الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليل كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا هو رأس الضلال في باب التعطيل. وأخذ مقالته الجهم ابن صفوان، وهو الذي نشر المقالة، ونسبت الفرقة للجهم ابن صفوان قبحه الله. والتعطيل لا بد أن يبتعد عن الموحد، بمعنى أن لا ينكر أسماء الصفات كحال الجهمية، ولا ينكر الصفات كحال المعتزلة، ولا ينكر بعض الصفات كحال الأشاعر ويؤولها ويفوضها، ويكون سالما من هذا كله إذا أراد أن يكون اعتقادا صحيحا. ثم قال: ولا تكييف، إذا لا بد أن يكون سالما من التكييف، والتكييف هو أن تجعل كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، تجعلها في ذهنك، تجعل كيفية معينة لصفات الله جل وعلا، إما مقابل مماثل فتقع في التمثيل أو بغير مماثل، أهم شيء لا تجعل كيفية لصفات الله، لأنه لا يعلم بالله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وأيضا لا تدخل في باب الأسماء والصفات بسؤالك عن كيف، انتبه، في باب الأسماء لا تسأل بكيف، كيف ينزل، كيف رحمة الله، كيف مغفرة الله، انتبه. وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما أغنى هذا ولما أفقر هذا، لا تسأل عن ذلك، لا يسألوا عما يفعلهم وهم يسألون. إذن لابد أن يكون سالما من التكييف. المحذور الرابع التمثيل، قال: ولا تمثيل، إذا أردت أن يكون اعتقادك صحيحا في باب الأسماء والصفات فلا بد أن تحذر من التمثيل. والتمثيل إما أن تشبه المخلوق بالخالق كتشبيه اليهود عزير بالله، تشبيه النصارى عيسى بالله، أو تشبه الخالق بالمخلوق، كان يقول: يد الله كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، رحمة الله كرحمة المخلوق، وهكذا. إذا تبتعد عن التمثيل، إما بتشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل يؤمنون. إذا لا بد، إذا أردت الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات، أن تتمسك بهذه الأصول الركائز الثلاث اللي سبق ذكرها، وأيضا أن يكون اعتقادك بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد كما سيأتي. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه وتعالى لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربيته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وأنكروا بعضا منها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. طيب، بعد أن ذكر الشيخ المقدمة السابقة قال مبين معتقد السنة الجماعة يتقرر ما سبق، فإن أهل السنة الجماعة لا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل. هذا المعيار وهذا المهم، وهذا هو الركيزة العظيمة في هذا الباب، وهذا هو الأصل، أن تثبت الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب السنة بلا تمثيل. لذلك هذه الآية ليس كمثله شيء، هذه أصل عند السنة الجماعة في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي ما يغيرون نصوص الأسماء والصفات ويصرفوها عن مواضعها ويحرفوها، كحال اليهود ومن تبعهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي لا يميلون عن معتقد السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات. والإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، الإلحاد هو الميل والعدول بأسماء الله جل وعلا وصفاته عن الحق الثابت. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا على أنواع، منها أن يسمى الأصنام بأسماء الله جل وعلا كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع الإلحاد. ومن أنواع الإلحاد تسمية الله جل وعلا بما لا يليق كتسمية النصارى له أبا، تسمية الفلاسفة له موجبا ونحو ذلك، هذه تسمية لا تليق بالله جل وعلا ولم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وقد مر معنا أن الباب باب إيش؟ باب توقيفي. ومن أنواع الإلحاد وصف الله جل وعلا بالنقائص كقول اليهود له بأنه فقير وأن يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن أنواع الإلحاد تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، تجعلها أسماء مجردة كحال المعتزلة، يقولون عليم بلا علم، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، هذا كله من أنواع الإلحاد. ومن أنواع الإلحاد تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق. إذن أي ميل في باب الأسماء والصفات هو نوع من أنواع الإلحاد. ثم قال: ولا يكيفون، أي لا يكيفون صفاته سبحانه وتعالى ويجعل كيفية في أذهانهم. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلق ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفاته وعدم البحث عن الكيفية، عدم البحث عن الكيفية. قال: ولا يمثلون صفاتي بصفات خلقه كما مر معنا، فيثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ثم قال: لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، أي لا نظير له، كما قال تعالى: هل تعلم له سمية، ليس له سمي ساميه ويماثل ونظير يكون ندا له. قال: ولا كفء له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، أي لا شبيه ولا نظير، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ولا يقاس بخلقه، أي لا يمثل الخالق ولا تمثل صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه خلافا لأهل الباطل الذين قاسوا الله جل وعلا بخلقه، شبهوه بخلقه، وقعوا بالتمثيل ونحو ذلك. قال فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى والله بكل شيء عليم ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق بالله سبحانه وتعالى علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وجاء في الحديث إن أصدق الحديث كتاب الله. فإذا كان كذلك علمنا أن كل ما يخبر به الله جل وعلا فهو حق، يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدقه ولا نعارضه بعقولنا كحال أهل الكلام. أهل الكلام عارضوا الله جل وعلا بعقولهم، بل جعلوا الحكم هو العقل، جعلوا العقل حكما على النصوص الشرعية، فما أثبته العقل أثبتوه من الأسماء والصفات، وما نفاه العقل نفاه عياذا بالله تعالى، مستقل ومستكثر. أي عقل نزل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعقل الجويني ولا الرازي ولا الجهم ولا الجعب ولا واصل بن عطاء ولا فلان؟ كلهم إيش؟ كلهم اختلفوا، واضح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا المرجع هو كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا إذا أخبرنا بشيء يجب علينا أن نؤمن به، إذا سمى نفسه بأسماء يجب علينا أن نؤمن بها، وصف نفسه بصفات يجب علينا أن نؤمن بها ولا ندخل بعقولنا في ذلك. ثم قال وأحسن حديثا من خلقه، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال ثم رسله صادقون، أي فيما جاءوا به عن الله جل وعلا، صادقون في جميع ما جاءوا به، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، ما جاءوا به كله وحي من الله جل وعلا، وليس في كلامهم إلا الحق، ليس في كلامهم لغز أو أحاجة أو غير ذلك كحال أهل الباطل. إذا قرأت الآن في كتب أهل الكلام تجدها معقدة ما تفهمها، لو تقرأ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله كلام واضح كل إنسان يفهم منه، الله الغفور الرحيم العزيز كلها واضحة يفهمها كل إنسان، واضح؟ كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رسل صادقون مصدقون، أي فيما يأتيهم من الوحي. وأعظم ما جاء به الرسل هو توحيد الله جل وعلا. قال بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون في شرع الله جل وعلا، في دينه، في أسمائه، في صفاته، بخلاف ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تحذر من هؤلاء وتتبع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال أحسن الله إليكم، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه طيب قال ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذا دليل على إثبات صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. سبحان ربك أي ينزه الله جل وعلا عن جميع النقائص، عما يصفون تنزه عن كل ما وصف به المخالفون للرسل. قال وسلام على المرسلين، أي سلام عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية نزه الله جل وعلا نفسه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامته من كل ما يقوله المكذبون للرسل، فيجب أن تتمسك بما جاء به الرسل وتبتعد عن المخالفين لهم. ثم قال أحسن الله إليكم، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات. وهذه من القواعد العظيمة، وذكرنا لكم سابقا أن هذا التوحيد، توحيد أسماء الصفات، يقوم على ثلاث ركائز: الإثبات والنفي وعدم البحث عن الكيفية. قال: جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات. فهناك صفات ثبوتية أثبتها لنفسه يجب أن تثبتها له وتتوقف على ما جاء بالكتاب والسنة. هناك صفات نفاها عن نفسه فيجب أن تنفيها مع إثبات كمال الضد كما مر معنا، وهذا من الأصول العظيمة في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنه فلا عدول لأهل السنة والجماعة، أي لا ميل ولا انحراف لأهل السنة عما جاء به المرسلون. فأهل السنة يقتفون آثار الرسل، يقتفون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا عدول عن ذلك. قال: فإنه الصراط المستقيم، أي ما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى سعادة الدارين. فمن أراد السعادة فليسر على ما سار عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فليسر على ما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: إنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أردت أن تسير مع هؤلاء فالزم غرزهم، وإذا أردت أن تسير مع المخالفين للرسل فانحرف عن منهج الأنبياء المرسلين، وستنال التعاسة والهلاك في الدنيا والآخرة. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، الجملة المتقدمة قوله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وهي سورة قل هو الله أحد، لأن اشتملت على إيش؟ على النفي والإثبات، على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والتمثيل وكل ما فيه نقص في حق الله جل وعلا. ومر معنا أن من القواعد العظيمة عند أهل السنة والجماعة أن طريقتهم في باب الإثبات والنفي أن يكون الإثبات إيش؟ مفصلاً، وأن يكون النفي مجملاً، هذا في الغالب أن يكون إثبات مفصلاً وأن يكون النفي مجملاً. فإذا كان الإثبات مفصلاً كان ذلك أدل على الكمال، وإذا كان النفي مجملاً فهذا أبلغ في النفي والتنزيه، أن ينزه الله جل وعلا من كل النقائص. قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ليش تعدل ثلث القرآن؟ لأنه كما قال بعض العلم أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام، وهذه السورة اختصت بماذا؟ بالتوحيد، اختصت التوحيد فتعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد. قيل المراد بالصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها بالصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال لم يرد، وهذا فيه الرد على إيش؟ على اليهود والنصارى وعلى المشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركي العرب زعموا أن الملائكة بنات الله. فالله جل وعلا نفى أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد. وقلنا أن النفي يكون إيش؟ يكون مجملا إلا إذا كان ثم سبب، كهذه الآية لما ادعوا أن لله ولد نفى الله ذلك عنه، قال لم يلد، وإلا في الغالب أن يكون النفي مجملا ليس كمثله شيء في أسمائه في صفاته في أفعاله ونحو ذلك. قال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو إيش؟ مثال على إيش؟ النفي المجمل. لم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير في كل شيء. سبحانه وتعالى تنزه أن يكون له مكافئ سبحانه وتعالى أو نظير أو شبيه. إذن في هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها الجمع بين النفي والإثبات، وفيها أيضا أن الإجمال يكون في النفي والتفصيل يكون في الإثبات كما هي طريقة السنة والجماعة. ثم قال وما وصف في نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. هذه أعظم آية في كتاب الله، سميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وفي هذا دليل على فضل هذه الآية كما جاء في الصحيح. أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، ثم في آخر شيء أبان له النبي صلى الله عليه وسلم بأنها آية الكرسي. وهذا فيه دليل أن القرآن يتفاضل، بل الآيات آيات الصفات تتفاضل، فبعض الآيات أعظم من بعض وأفضل من بعض، وكلها كلام الله جل وعلا، كلها كلام الله سبحانه وتعالى، لا نقص في كلامه سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، الحي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، القيوم القائم بنفسه المقيم غيره. وهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين، فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال كلها، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، والله جل وعلا لا تأخذه السنة والنوم، وهذا لكمال إيش؟ لكمال قيوميته وحياته كما مر معنا. أي نفي عندنا ننفي عن الله ونثبت كمال ضده، لا بد، لأن النفي المحض ليس فيه مدح بوجه من الوجوه، فأنت تنفي النفي وتثبت كمال ضده لله سبحانه وتعالى. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلائق بشيء من علم الله جل وعلا إلا بما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا دليل على عظم الكرسي وعظم هذا المخلوق كما جاء أيضا في الصحيح وغيره. والكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كما جاء عن ابن عباس، الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. وسيأتي الكلام عن هذين الاسمين بإذن الله تعالى في موطنه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما جادله وحصلت مناقشة بينه وبين الشيطان، ودلوا على هذه الآية وأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ هذه الآية فإنه لا يقربه شيطان حتى يصبح ولم يزل عليه من الله حافظ. وهذا دليل على فضل هذه الآية وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان وكل ما يضر الإنسان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم، العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله وتوكل الحي الذي لا يموت، أي فوض أمورك إلى الله جل وعلا. والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله جل وعلا مع بذل الأسباب. ومما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، خلاف ما عليه بعض أهل الباطل الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، بل بعضهم يقول لا يصح التوكل إلا ببذل الأسباب. والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله جل وعلا مع بذل الأسباب. قال: توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فهذه الآية فادت الحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووجوب التوكل عليه، وأيضا إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى. توكل الحي الذي لا يموت، ففيها إثبات اسم الحي واتصافه بصفة الحياة. الآن يسوق الشيخ رحمه تعالى الآيات الدالة على أسماء الله جل وعلا وصفاته، ثم يذكر أيضا الأحاديث الدالة على أسماء الله سبحانه وتعالى وبعض صفاته، ليبين لك أن هذا الباب باب توقيفي يتوقف فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتمسك بهذا الأصل. ثم ساق الشيخ رحمه تعالى الآيات في صفة العلم واسم العليم سبحانه وتعالى. قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء كما ذكر ابن القيم أن اسمان لأزليته وأبديته متقابلة، واسمان لعلوه وقربه من خلقه سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه أن اسم الله جل وعلا الأول، وعند بعض أهل الباطل يسميه بماذا؟ بالقديم، والقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يدل عليه دليل شرعي من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتضمنه لنقص في حق الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يستعمل هذا في بعض رسائلهم، لكن من باب الخبر، من باب الخبر. ففرق بين الأسماء والصفات وبين إيش؟ الإخبار. الأسماء والصفات ما تثبت اسم لله أو صفة إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة. أما الإخبار فلا بأس أن يخبر عن الله جل وعلا ولو لم يرد في كتاب الله جل وعلا، يخبر عنه بشيء لم يرد في كتاب الله إذا كان المعنى صحيحا. فبعض العلم استخدم عبارة القديم وبخاصة في مناقشات لأهل الباطل، ويقصد به إيش؟ يقصد به الأول الذي ليس قبله شيء. واضح؟ قال الشيخ رحمه تعالى: وهو بكل شيء عليم. وهذه على صيغة إيش؟ المبالغة. وهذا دليل على كمال علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد أيضا على المعتزلة ومن تأثر بهم الذين قالوا أن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد إيش؟ بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهو الحكيم الخبير. وهذه الآية بين آيات أو بين الآيات الدالة على علم الله سبحانه وتعالى، ذكرها الشيخ: وهو الحكيم الخبير. الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري. فأحكام الله جل وعلا، أحكام الله سبحانه وتعالى على نوعين: حكم كوني قدري، كما قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والثاني حكم ديني شرعي، كما قال تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قول: إن الله يحكم ما يريد. والله جل وعلا هو الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني والقدري سبحانه وتعالى. هو الحكم الحاكم، وهو الحكيم المحكم المتقن للأشياء، الذي يضع الأشياء في مواضعها، الذي له الحكمة البالغة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وحكمة الله سبحانه وتعالى صفة قائمة به، متصف بها سبحانه وتعالى كسائر صفاته. فنثبت هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. قال الخبير، وهذا فيه إثبات اسم الخبير لله جل وعلا، ومعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: يعلم. الآن ساق النصوص الدالة كما قلنا على صفة العلم. يعلم ما يلج، أي ما يدخل في الأرض من القطر والبذر والموتى وغير ذلك، وما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض من النبات والمعادن وغيرها، وما ينزل من السماء من الأمطار والملائكة، وما يعرج فيها، أي يصعد السماء وهو معكم. وهذه صفة المعية، وسيأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. ثم قال: وعنده مفاتح الغيب، أي خزائنه والطرق الموصلة إلى علمه. ثم قال: لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر ونازع الله جل وعلا في شيء من خصائصه. قال: ويعلم ما في البر من القفار والنبات والدواب وغيرها، ويعلم أيضا ما في البحر، أي ما في داخل البحار من الحيوانات والأسماك وغيرها، وما تسقط من ورقة، أي من الأشجار، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه سبحانه وتعالى كتب كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن، وعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء عنده في كتاب. فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم على ما يليق بجلاله، وهي من الصفات إيش؟ الذاتية والفعلية. يا إخوان، من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، وفيها أيضا إحاطة علمه بكل شيء. ثم قال في الآية بعدها: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا أيضا في إثبات صفة العلم. وقد تواطأت الأدلة على إثبات صفة العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ما أجمع عليه أئمة السنة وأهل السنة، ولا يخالف ذلك إلا من خرج عن الإسلام وخالف طريق أهل السنة والجماعة. ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه فيها إثبات اسم القدير وصفة القدرة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية وفيها أيضا إثبات صفة العلم، وأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، فلا يخرج شيء عن قدرته وخلقه، كما أنه لا يخرج شيء عن علمه ومشيئته. إذن هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة العلم سبحانه لله سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن الله يعلم كل شيء وأنه مطلع عليه، وجب عليه أن يعبد الله جل وعلا حق عبادته، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، وقوله: وأحسنوا إن طيب. الله يحب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، وهذه أيضا من أبنية المبالغة، معناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها، الرزق بالفتح والعطاء. ورزق الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو أن يرزق بعض عباده الإيمان والصلاح والتقوى، هذا الرزق المطلق. والثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخلق الذي يكون به قوام أبدانهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة التامة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي من صفات الذات. إذن في هذا إثبات اسم الرزاق صفة الرزق، وأيضا إثبات صفة القوة لله جل وعلا، والمتين الذي له كمال القوة. هذه الآية كما قلنا فيها إثبات صفة الرزق، وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة، وهي من الصفات الذاتية. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسبق الكلام عن هذه الآية، ففيها إثبات اسم السميع والبصير، وفيها إثبات صفة السمع والبصر. ثم قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، والذي يعظكم به الله جل وعلا هو أداء الأمانات والحكم بين الناس فيه بالعدل. إن الله كان سميعاً بصيراً، أي سميعٌ لما يتكلم به البشر، وبصيرٌ لما يفعله البشر. ففي هذه الآية دلالة على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأيضاً نستفيد منها أن العبد إذا علم أن الله جل وعلا يسمع كلامه ويرى عمله وجب عليه أن يتقرب لله جل وعلا بما يحب، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الرب سبحانه وتعالى. فلا ينظر الله إليك وأنت مقيم على معصيته. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا إذ دخلت جنتك، المراد بالجنة هنا البستان، قلت ما شاء الله، أي الأمر ما شاء الله وقدره، وكل شيء بمشيئة الله وتقديره. وفي هذه الآية إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، وصفة القوة لله سبحانه وتعالى، وما يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته، لكنه شاء ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة المشيئة، وأن ما شاء الله كان، وأنه لا بد من وقوعه، وكل ما يحدث في هذا الكون هو إيش؟ واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، واقع بمشيئة الله سبحانه. هذا من المعتقدات العظيمة، وسيأتي خلاف المعتزلة في هذا الأصل، في هذه الصفة بخصوصها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأحلت لكم حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، غير إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم تحريمه، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخر الآيات. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم. ومعنى الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما حرمه الله جل وعلا. إن الله يحكم ما يريد، والمراد بالحكم هنا هو الحكم الشرعي، لأنه كما مر معنا أن أحكام الله إما أن تكون شرعية أو قدرية، والمراد به هنا الحكم الشرعي. إن الله يحكم ما يريد، وفي إثبات صفة إيش؟ الإرادة على ما يليق بالله جل وعلا. والإرادة تنقسم إلى قسمين، وهذه من الأشياء المهمة جدا، وحصل فيها خلط عظيم وخلاف من أجل السنة والجماعة بسبب عدم التفريق بين الإرادتين. الإرادة إرادتان: الإرادة الأولى الإرادة الكونية القدرية، وهي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية القدرية وهي بمعنى المشيئة. فما أراده الله جل وعلا كونا وقدرا لا بد من إيش؟ من وقوعه. فكل ما يجري هذا الكون واقع بمشيئة الله وإرادته إيش؟ الكونية، إرادته الكونية. النوع الثاني إرادة شرعية دينية، وهي متعلقة بالأوامر، مرادفة للمحبة والرضا، مرادفة للمحبة والرضا. طيب، الإرادتان تجتمع في حق من؟ في حق المؤمن التقي. ها؟ الآن المؤمن، هذا المؤمن آمن أليس كذلك؟ آمن بالله جل وعلا. هذا الإيمان من أراده الله ولا ما أراده؟ أراده إيش؟ كونا وأيضا وشرعا، أراده كونا وشرعا. وتنفرد الإرادة الكونية في حق إيش؟ في حق العاصي، في حق إيش؟ العاصي. فكفر الكافر وعصيان العاصي هذا مراد ولا مراد؟ ها؟ مراد ولا مراد؟ مراد إيش؟ مراد كونا. هذا مهم، إذا ما أحدث هذا الكون كله بإرادة الله، لكن منه ما هو مراد كونا وشرعا، ومنه فقط ما هو مراد بالإرادة إيش؟ بالإرادة الكونية، إرادة الكون. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي من شاء سبحانه يدله ويرشده ويوفقه يجعله قائما الخير، هداه ووفقه سبحانه وتعالى وشرح صدره للإسلام، أي وسع قلبه للإيمان. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، من شاء أن يضله عن الهداية يجعل صدره ضيقا، ولا يستطيع أحد أن يهديه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم هداية إيش؟ هداية عمه، أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، لأن الهداية هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. هداية التوفيق والإلهام هذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا. وهداية الدلالة والإرشاد هذه للأنبياء والصالحين ومن سار على طريقة، بمعنى أن يدل الناس ويهدهم إلى طريق الحق، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس. أما الهداية الأولى هذه خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت. لابد من معرفة هذه الأمور حتى لا يقع عند الإنسان لبس ويظن أن كلام الله يتناقض ويناقض بعضه بعضا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو. طيب، نقف على آيات المحبة. قال الشيخ رحمه تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآن الآيات كلها في إثبات صفة إيش؟ صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات إيش؟ من الصفات إيش؟ الفعلية، من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. قال: وأحسنوا، لما حث على الصدقة والإنفاق أمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بهذا دليل على أن الله موصوف بالمحبة، وفيها دليل على أن محبته تتفاضل، محبته تتفاضل، فمحبة الله لزيد ليست كمحبته للآخر ولا للتقي ولا للفاسد ولا لغيرهما، فإنها تتفاضل. قال: إن الله يحب المحسنين، من أحسن في عمله وأتقن العمل لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أدلة ثابتة على إثبات فعل العبد وكسب العبد، خلافا للجبرية والأشاعرة من سار في فلكهم، وأن العبد كلما عمل عملا وأتقنه فإنه يثاب على ذلك، وإذا أساء فإنه يعاقب على فعله. ثم قال: وأقسطوا، في الآية الأخرى: إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا أي اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم. يقال أقسط بمعنى إيش؟ عدل، بخلاف قسط فإن بمعنى جار كما قال تعالى وأما القاسطون. إذن هنا قال وأقسطوا أي اعدلوا، في هذه الآية الحث على العدل وأنه سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية اللي بعدها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. إن الله يحب المتقين فيها إثبات صفة المحبة، فالله جل وعلا يحب المتقين الذين أتوا بالطاعات وابتعدوا عن الذنوب والسيئات وجعل بينهم وبين عذاب الله وقاية. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. كذلك في الآية بعد إن الله يحب التوابين، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فكيف ولهم فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. وقوله كبر مقتلا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غمر من الغمام والملائكة وقبض الأرض. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم في هذه الآية إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم لله سبحانه وتعالى. والرحمن دال على الصلة القائم به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى في الآية اللي بعدها وكان بالمؤمنين رحيما. فالأول دال على الوصف هو الرحمن، الثاني دال على الفعل. الأول دال على أن الرحمة هي صفته الرحمن، الثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته سبحانه وتعالى. في الآية بعد ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ما من مسلم ولا كافر إلا هو متقلب في نعمته سبحانه وتعالى. وهذه أيضا الآية فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها. وفيها أيضا صفة العلم. ثم قال يعني بعد رحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمة الله جل وعلا عمت كل شيء. جاء عن الحسن وغيره قال وسعت رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة الرحمة وشمولها. ومما ينبه عليه أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين، رحمة الله تنقسم أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين. الأول رحمة عامة وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، وما يصل للعباد من رزق أو خير أو نحوه وكله من رحمة الله، الإسم المؤمن والكافر. وهناك رحمة خاصة، هذه تكون لأهل الإيمان، كان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا منه وإحسانا، لأن الله جل وعلا لا يوجب عليه العباد شيء منه، هو الذي يوجب على نفسه بخلاف ما يسلكه المعتزلة وغيره، فإنما أوجب على الله أشياء وقاسوا الله بخلقه، يجب عليه كذا ويمتنع بحقه كذا، ونعوذ بالله جعل الأمر من قبل أنفسهم، حكموا على الله جل وعلا وأوجبوا عليه من قبل أنفسهم. فليس للعباد حق واجب كما تزعمه المعتزلة، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، ففي هذا دليل وإثبات صفة الرحمة. كذلك في الآية بعده وهو الغفور الرحيم، فيهما إثبات اسم الغفور وصفة المغفرة، وكذلك اسم الرحيم وصفة الرحمة. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كذلك فيها إثبات صفة الرحمة سبحانه وتعالى، وأيضا فيها إثبات صفة الحفظ. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، وهو نوعان: الأول حفظه على عباده جميع ما عملوه من خير أو شر، كل شيء محفوظ عند الله. ثاني من معاني الحفيظ أنه الحافظ لعباده مما يكرهون، فيحفظ بعض أوليائه ويبعد عنهم كل ما يكرههم، كل ما يكدر عليهم. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة الرحمة كما مر معنا، وأنها أكمل رحمة، وأنها على الحقيقة. ورحمة رحمة الله جل وعلا أو الرحمة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالرحمة صفته. الثاني تضاف إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، هذه الرحمة مخلوقة، كما جاء في الحديث: إن الله خلق 100 رحمة، وقال سبحانه للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الرحمة المضافة إلى الله رحمة مضافة إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، تكون صفة له، واضح، متصل بالرحمة. وبعضها بعض النصوص تضاف إليه الرحمة لكنها من إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني ما يجي الواحد يقول يا أخي قوله أنت رحمتي للجنة هذه صفته، لا، نقول الرحمة هنا إيش؟ الرحمة هنا مخلوقة، أضاف إلى الله، أضاف الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما. ثم قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الشيخ: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما ذكر الله أعمالهم الصالحة أثابهم عليه برضاه، يعني هو أعظم نعيم. ففي هذه الآية إثبات صفة الرضا لله، وهو من الصفات إيش؟ الفعلية. وأهل الباطل أول هذه الصفة وأرجعوها إلى الإرادة، يقولون صفة الرضا يعني إرادة الإنعام. إذا قرأت هذا في الكتب فاعرف أن المتكلم على طريقة المتكلمين، على طريقة المبتدعة، هذا هو التأويل. وهذا موجود في بعض التفاسير أو كثير من الشراح الحديث، موجود مثل هذه التأويلات لتأثرهم بالعقيدة الأشعرية وغيرها. ففي هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا إثبات فعل العبد. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي عقابه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. والمراد بالخلود هنا المكث الطويل. لماذا قلنا المكث الطويل؟ ليش؟ أحسنت، لأنه لم يقع في الكفر والإشراك، القتل هذا كبير من كبائر الذنوب. الخوارج ومن نحى نحوهم يقولوا: من قاتل نفسا فإنه يخلد من جهنم أبدا ولا يخرج منها أبدا الأبدين في نار جهنم، هذا معتقد الخوارج، ويستدل مثل هذه النصوص. وأهل العلم لهم كلام في مثل هذه النصوص، فقوله خالدا فيها يعني المكث الطويل، أو يكون من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، وهذا الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أردع للناس، واضح؟ والواجب أن تجمع النصوص مع بعضها البعض. الذي قال هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم. سمى إيش؟ سمى الاقتتال مع المؤمن، سمى إيش؟ سماه إيمانا، لكنه إيمان ناقص كما سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك. قال وأعد لهم عذابا عظيما، وأعد لهم عذابا عظيما. ففي هذه الآية إثبات صفة إيش؟ ها يا شباب، إثبات صفة إيش؟ فجاءوا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إثبات صفة الغضب لله سبحانه، وهو من الصفات إيش؟ من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله واختياره. ثم قال الشيخ رحمه تعالى ذلك، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواح بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر ومعاداة الرسول. فهذه الآية فيها إثبات صفة إيش؟ السخط والرضا، وأن الله سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وفيها أيضا إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب لإيش؟ للشقاوة. ثم قال في الآية بعدها فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا أي أغضبونا. وأسف لها معنيان، تأتي معنى غضب كهذه الآية فتكون من صفات الله جل وعلا، وتأتي بمعنى الحزن كقوله عن يعقوب يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف، وهذه تكون خاصة بالمخلوق لأنه نقص في حق الله جل وعلا. فلما آسفونا أي أغضبونا، هذا بالمعنى الأول للأسف. انتقمنا منهم أي عاقبهم الله جل وعلا بالغرق وغير ذلك من العقوبات. ففي هذه الآية إثبات صفة إيش؟ الغضب والانتقام من الظلمة. في الآية بعد قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، كره الله بعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، فثبطهم أي كسلهم، وثبطهم يعني ردهم عن الشيء الذي أرادوا فعله، لأنهم ليسوا كفءا لذلك. الله جل وعلا يفعل لحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي هذا أيضا إثبات صفة الكره لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. في الآية بعدها قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، والمقت كبر يعني عظم، والمقت هو أشد البغض، أشد البغض. ففيها إثبات صفة البغض لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. إذن هذه الآيات السابقة فيها إثبات الصفات أو جملة من الصفات الفعلية كصفة الغضب والرضا والبغض، السخط والكراهة وغير ذلك. ومنهج السنة والجماعة هو إثبات هذه الصفات على ما يليق بجلال الله بلا تمثيل. أهل الباطل أول أهل الصفات كلها، وقالوا أثبتناها جعلنا الله محلا للحوادث، ودخلوا في أشياء يعني عظيمة وأدهم هذا إلى إنكار الصفات الوقوع في التنقص في تنقص الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله هل ينظرون، أحسن الله إليكم، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله، احنا نسرع شوي يعني لان الوقت يعني يداهمنا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. هل ينظرون اي هل ينتظر الكفار الا ان ياتيهم الله، اي لفصل القضاء يوم القيامه في ظلل من الغمام، هو السحاب الابيض الرقيق، والملائكه اي يجيون في ظلل من الغمام، ففيها إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، وفيها إثبات صفة الإتيان والمجيء لفصل القضاء. وقول يأتيهم الله في ظلل يعني مع ظلل، هنا مع في هنا بمعنى مع يعني المصاحبة، لا يعني أن الله تحيط به هذه الظلل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى إذا في هذا دليل على إيش؟ على مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء وإتيانه سبحانه وتعالى. قال هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك، أي يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها. وهذا أيضا فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء لفصل القضاء. وفي الآية اللي بعدها قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا أيضا فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء لفصل القضاء. وفي الآية اللي بعدها قال ويوم تشقق السماء بالغمام. يوم تشقق السماء يعني يوم القيامة بالغمام، يخرج منها الغمام والسحاب الأبيض، حينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق، وينزل الله جل وعلا لفصل القضاء. فهذه علامة لنزول الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فهذه الآيات كلها فيها إثبات صفة المجيء والإتيان لفصل القضاء، وكل ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية بعدها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي كل من على هذه الأرض يعدم ويموت ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى. وهذه فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات إيش؟ من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك. قال ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء. في الآية بعد قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهب إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى ومن استثناهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الناظم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب يعني عجب الذنب وأرواح كذا اللوح والقلم كذا اللوح والقلم. ففي هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله جل وعلا وأنه وجه حقيقي لا يماثل وجوه خلق ليس كمثله شيء، وأضاف الوجه إليه سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله نوعان، إما أن تكون أعيان قائمة بنفسها كبيت الله ناقة الله ونحو ذلك فتكون إضافتها إضافة تشريف من إضافة المخلوق إلى خالقه، أو تكون صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته ووجهه ونحو ذلك، فإضافتها إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. قال في الآية بعدها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا خطاب لإبليس لما امتنع من السجود لآدم، وهذا دليل على أن الله خلق آدم بيديه، ففيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وفي الآية اللي بعدها قال: بل يداه مبسوطتان، وفيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كالآية اللي قبلها، فهي مبسوطة أو هاتان اليدان مبسوطتان بالفضل والعطاء. في الآية اللي بعدها قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، نقتصر على الشاهد على أساس الوقت، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا تحت حفظنا وكلاءتنا. وفي الآية بعدها: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي بمرأى منا تحت حفظنا وكلاءتنا. في الآية بعدها قال: ولقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي بمرأى مني. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. نقف على هذا هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. لا تنسى.